الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هذه سورة اقتربت الساعة، ومناسبتها لسورة النجم وكلتاهما مكية ظاهرة، ففي الآية التي قرأت الليلة البارحة قول الرب جل وعلا: أزفت الآزفة، يعني اقتربت القيامة، اقتربت القريبة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فلا يوجد أحد يكشف متى تجيء إلا الله وحده، ولا يستطيع أحد أن يدفعها إذا جاءت من غير الله عز وجل. فهو يقول: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ويقول في ابتداء هذه السورة: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وسورة النجم قد اشتملت كما تقدم على تقرير أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنه لا لات ولا عزى ولا مناه ولا غيرها يستطيع أن يملك لأحد من خلق الله نفعا ولا ضرا. فيبين أن الرب بعث محمدا بالحق، وأرسل عليه القرآن هاديا ومبشرا ونذيرا. فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، يعني كان جبريل قدر قوسين من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض، عندما نزل عليه، عندما انقطع الوحي وفتر مدة، وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا لانقطاع الوحي عنه، ثم وإذا به يسمع صوتا ينادي: يا محمد. فنظر عن يمينه فلم يجد شيئا، وعن يساره فلم يجد شيئا، وأمامه فلم يجد شيئا، وخلفه فلم يجد شيئا. وإذا به يسمع الصوت مرة ثانية يقول: يا محمد. فنظر إلى السماء فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. هذه المرة الأولى رآه قاب قوس، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، هي ليلة الإسراء والمعراج، عند سدرة، رأى جبريل نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم ساق على سبيل النعي والتبكيت على سبيل النعي والتبكيت لهؤلاء الذين يعبدون أحجارا لا تملك لها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا. فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وأشرت لكم إلى القصة العجيبة الغريبة العاطلة الباطلة الفاسدة الكاسدة التي روجها بعض المبطلين، وهي قصة الغرانيق، وبينت أنها قصة مكذوبة مختلقة تتنافى مع أصول الإسلام وقواعد الشريعة. فالله عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستولي عليه الشيطان أو أن يتسلط عليه شيطان، حتى الشيطان الذي وكل بالنبي قد أسلم فليس كسائر الشياطين، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله وكل بكل إنسان ملكا وشيطانا. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن شيطاني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فلا يتسلط الشيطان ويقول القصة المكذوبة المختلقة أن النبي لما قرأ سورة النجم بمكة ووصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسائه أو تناومه أو ألقى في أسماع المشركين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قلت هذا كذب، لأن صريح الآيات يدل على بطلانه، فإن قوله أفرأيتم اللات ذم لها على سبيل التحقير والتهجين، أفرأيت مثل ما يقول شفت فلان، يعني على سبيل الاحتقار والازدراء. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، وكلمة ثالثة ذم لها، ثم كلمة أخرى أيضا ذم لها، لأن الأخرى يعني المتأخرة المتخلفة الوضيعة الحقيرة. ثم إن قوله بعدها تلك ألكم الذكر وله الأنثى ذم، ثم قوله تلك إذا قسمة ضيزى ذم. فكيف يمدحه ويقول تلك الغرانيق العلا؟ كيف يتأتى هذا على لسان؟ كيف يتمكن الشيطان؟ لكنها قصة مكذوبة مختلقة موضوعة، لله الحمد والمنة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ولا حسن، لا صحيح لذاته ولا صحيح لغيره، ولا حسن لذاته ولا حسن لغيره، ولم ترد مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. ثم أشار الله في صريح الآيات إلى أنه لا يستطيع أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يشفع عند الله إلا لمن يرضى الله عنه ولمن يأذن الله في الشفاعة فيه. شرطين اشترطهم الرب في قبول الشفاعة، شرطين اشترطهم الرب في قبول الشفاعة، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع، وذكر ذلك في مواضع من القرآن العظيم والذكر الحكيم. فقال في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول في سورة طه يتكلم، وفي سورة طه كذلك: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال في سورة الأنبياء في الملائكة: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول في السورة الكريمة سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأشرت لكم إلى أنه يوم القيامة عندما تقرب الشمس من رؤوس الخلائق ويسيل الناس في عرقهم، يفزعون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما قد نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، ولكن ائتوا نوحا. فيأتون نوحا ويقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أعلى الأرض، يعني بالنذاب بالإنذار من الشرك والتخويف منه، لأنه لم يكن أحد قد أشرك قبل الزمن الذي بعث فيه نوح عليه الصلاة والسلام. أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، كانت لي دعوة دعوتها على قومي، ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. فيأتي إبراهيم فيقول لست لها، ولكن ائت موسى كليم الله كليم الله. فيقول موسى لست لها، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن ائت محمدا عبدا، ائت محمدا عبدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا فيخر لله ساجدا، يستأذن يستأذن، لأنه حافظ إن ما في شفاعة إلا بإذن، حافظ إن ما في شفاعة إلا بإذن. فيخر لله ساجدا يستأذن، فيلهم تحميدات وتسبيحات وتقديسات وتمجيدات للجبار تبارك وتعالى. يلهمه الله في هذا المقام العظيم وفي هذا المقام العظيم. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله في الأولين والآخرين، فيحمده على ذلك المقام الأولون والآخرون. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا حبيب الله محمد. يقول وكم من ملك في السماوات، والناس يروحوا يتعلقون بموته ويحسبون ان الشفاعة هكذا، روح لواحد صالح يقول لي اشفع لي، ما يصح لك ولا لا، انما كل شيء يؤتى من بابه. لا شفاعة الا لاهل الايمان، لا شفاعة الا لاهل الايمان. فمن مات كافرا لا تنفعه شفاعة الشافعين، وانما الشفاعة تنفع اهل الايمان الذين ماتوا على الاسلام، والذين يشفعون لهم هم اهل الايمان الذين ماتوا على الاسلام، على حد قوله تبارك وتعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يقول الرب تبارك وتعالى ألحقنا بهم ذريتهم. فالقاصر من عمل من الأبناء، القاصر من في العمل الصالح من الأبناء، الله يرفع درجته من فضله إلى درجة الآباء مهما كانوا في عليين، يرفع درجاته إليهم من غير أن ينقص من الآباء شيئا. وكذلك الآباء نفسهم لو كان الأب مقصر ولكنه مات على الإيمان والابن له عمل صالح كثير، الله يرفع الأب إلى درجة الابن، لأن كلمة ذرية كما تستعمل في الأبناء غالبا تستعمل في الآباء كذلك. ومنه قول رب تبارك وتعالى أولم أن حملنا ذرية، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والذرية هم الآباء والأجداد الأولين، آباء اللي موجودين هم اللي سيقول عليهم آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فهذه آية تدل على أن الأبناء الآباء إذا قصروا في طاعة الله وماتوا على الإيمان وكان لهم أبناء صالحين، الله يرفع درجات الآباء إلى درجات الأبناء حتى لا يحرمهم من أن يتمتعوا ببعض في درجات الجنة. قلت لكم إنه لا شفاعة للكافر، الكافر الوحيد اللي نفعته شفاعة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو طالب. فأبو طالب عم النبي محمد عليه السلام كان يحب النبي أكثر من عيونه وقلبه، وكان يحب النبي أكثر من عياله ونفسه. كان أبو طالب يحب رسول الله أكثر من نفسه، وكما قلت أكثر من مرة لما انحاز مع النبي في الشام عندما قاطعته قريش وكتبوا صحيفة بينهم وبينهم ألا يؤكلوا محمدا والذين معه ولا يبايعوهم ولا يشاربوهم ولا يعملوا حصار اقتصادي من أبشع أنواع الحصارات الاقتصادية على النبي والذين معه من المؤمنين والكافرين الذين انحازوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب. كان الله يسر لهم بعض الأحيان، يأتي جبير بن مطعم النوفلي ويحمل ناقته أو جمله أطعمة بالليل ويدفع الجمل، فالجمل يتجه إلى الشعب حتى ينيخ قرب النبي محمد والذين معه، ويجيئهم من هذا الطعام دون أن يشعر به الناس. وكان إذا غربت الشمس كما قلت، إذا جات الشمس تغرب، يفرش أبو طالب فراش، يفرش فراش وينادي بأعلى صوته: يا محمد تعال يا ابن أخي، قد هيأت لك الفراش، تعال يا ابن أخي. ويفرش فراش ظاهر بارز، لو أي واحد مختبي وراء الجبل يرقب منام النبي يعرف أن هذا منام محمد اللي يبينا فيه. فينادي بأعلى صوت: يا محمد، كأنه يقول اسمعوا يا اللي ما تسمعوا، يا محمد يا ابن أخي، قد هيأت لك هذا الفراش، تعال يا ابن أخي ونام عليه، هذا فراشك الليل. فيأتي النبي محمد عليه السلام وهو سنه حوالي 47 سنة يوم، وينام على الفراش قبل غروب الشمس بشوي، ويبدأ ابو طالب يمسح عليه ويجلس جوار فراشه مثل الاب الحنون الرحيم ما يعامل ولده البار الرحيم، ويبدأ يمسح على النبي محمد وهو نايم. فاذا غابت الشمس ما يخليه يروح، اذا اظلم الجو سله من تحت الفراش سلا وذهب به الى مكان بعيد، ونادى ولده علي او ولد واحد من عياله وقال: تعال يا ابني نام على هالفراش، حتى اذا كان واحد يترصد لمحمد يقتله ليقتلك انت يا بني ويترك لي محمدا. عشان يا ابني اذا كان واحد بيترصد من وراء الجبل علشان يقتل محمد ويشوف وين بينام، خليه يقتلك يا ابني انت ويخلي لي محمد. وكان يقول: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. كان يقول كده. فلما حضرته الوفاة جلس عنده ابو جهل وبعض العرب، عبد الله بن ابي امية جلس جنبه، فدخل عليه النبي محمد وقال: يا عام، قل لا اله الا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر الى النبي مرة وهو في سكرات الموت، وينظر الى ابي جهل وعبد الله بن مرة، ثم يقول له عدو الله ابو جهل: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فخرج علي فيما يؤثر من خبر وقال: يا محمد، عمك الضال قد هلك. يقول على ابوه: عمك الضال قد هلك. فبكى النبي بكاء عليه الصلاة والسلام وقال: والله لا استغفرن لك، والله لا استغفرن لك ما لم انهى عن ذلك. فانزل الله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. يخبر حبيب الله ورسوله، يخبر حبيب الله ورسوله ان محبة ابي طالب للنبي ما ضاعت سبهللا، ما ذهبت مجانا، فالله جعله اخف اهل النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان اخف اهل النار عذابا يوم القيامة رجل، يعني ابو طالب، يوضع في ضحضاح من النار، يوضع تحت اخمصيه جمرتان، يوضع تحت قدمه، تحت كل قدم جمرة، في المحل المرتفع من بطن الرجل، في المحل المرتفع من بطن الرجل، يوضع تحت اخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، وانه لا يحسب انه اشد اهل النار عذابا وانه لاهون اهل النار عذابا. هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله. ثم بعد ذلك يدعو الله تبارك وتعالى عباده الى الاقبال عليه، لانه لا يحول بين العباد وبين الله شيء. من تقرب الى الله شبرا تقرب الله اليه ذراعا، ومن تقرب الى الله ذراعا تقرب الله اليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولا، وما زال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم يقول فيقول الله يا أيها الذين آمنوا، يقول في وصف عباده الصالحين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم يجرد التوحيد، وأنا قلت لكم مرات كثيرة إن جميع السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمدا رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت فالساعة آتية لا ريب فيها. هنا بدأ يحدد معالم التوحيد ويتكلم عن من أعرض عن دين الله، ثم يبين أنه رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء، فيقول وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى يعني القيامة، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. قلت لك إن كانوا يعبدونه، وهي آية عظيمة من آيات الله الكونية، لأن جميع الكواكب تمشي في السماء عرضا، والشعرى وحدها تقطع السماء طولا. لذلك العرب قالوا عجيب، هذه يمكن كبيرة الكواكب خلينا نعبدها، فعبدوها من دون الله، عبدوها من دون الله. وهي التي يعرفها بعض العرب باسم العبور، وبعض العرب يعرفها باسم مرزم الجوزة، باسم مرزم الجوزة، وهي تحادي الجوزة، وهي قريبة منها وراءها. يقول وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك، بدأ يخوف، يخيفهم ويهددهم أنهم إذا لم يمتثلوا آياته ولم يمتثلوا طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى المنقلبة قرى جملوط معامورة، وكان يسكنها كما يقول قتادة حوالي 4 ملايين نسمة. في لحظة من لحظات الله جاءهم جبريل فقلعها من أسفلها ورفعها حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، ثم قلبها عليهم وجعل عليها سافلها وأتبعهم حجارة لا تزال آثارها باقية إلى اليوم، وهي البحر الميت التي يوجد بين فلسطين، طهرها الله من اليهود ومن اليهود وأوليائي من المجوس واليهود، وبين الأردن. البحر الميت لا يزال آية، كما أن أرض شعيب في الطريق آية. ولذلك ربنا لما ذكر قرى جملوط قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول والمؤتفكة أهوى فقلبها فغشاها ما غشى فغطاها من عذاب الله وعقوبة الله والبلاء الذي أرسله الله عليها ما لا يحيط به الخيال ولا يخطر على البال، فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتشكك أيها الإنسان؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فبأي نعمة من نعم الله تشوك؟ وبأي آية من آيات الله تتردد؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، جاء على نهج النبيين وسلك سبيل المرسلين، ليس بدعا من الرسل، وهو على طريق مسلوك، على طريق مسلوك مطروق، ليس على سبيل متروك. الطريق الذي سلكه النبي محمد سبيل مطروق وليس سبيلا متروكا. فمحمد آخر النبيين وخاتمهم، لن يبعث الله بعده نبيا إلى يوم القيامة، وعندما ينزل المسيح ابن مريم ينزل ليحكم بشريعة النبي محمد ويصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ينزل بين ملكين ويتجه إلى المسجد الأقصى فيجد المسلمين محاصرين يقيمون لصلاة الفجر. وعندما يدخل المسيح من باب المسجد الشمالي بين ملكين وإذا إمام المسجد قد التفت خلفه يعدل الصفوف ويسويها، يقول استو إمامنا المسلمين، يقول استو للصفوف استو، وهو يقول استو يعدل الصفوف، ينظر وإذا المسيح ابن مريم دخل من الباب فيعرفه بالأمارة التي عرفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتأخر الإمام ليتقدم عيسى ليصلي، فيقول عيسى أأصلي ولك أقيمت؟ يقول تقدم يا روح الله، تقدم يا روح الله صلي لنا. فيقول عيسى عليه السلام أتقدم ولك أقيمت؟ يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لهذه الأمة، يعني الله كرم أمة محمد فجعل نبي من أولي العزم من المرسلين يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما تنتهي الصلاة يكون المسيح الدجال قد جاء بجماعة من اليهود وحاصر المسجد الأقصى، فيخرج المسيح إليه وعندما يراه يفر هاربا إلى جهة البحر، فيلحقه المسيح عند باب اللد فيقف لا يتحرك، يكاد يذوب عند رؤية، يكاد مسيح الضلالة يذوب عندما يرى المسيح الهدى والحق عليه الصلاة والسلام. عندما يرى مسيح الضلالة المسيح الدجال، عندما يرى المسيح الهدى عيسى ابن مريم، يكاد مسيح الضلالة يذوب، فيقول له عيسى إن لك عندي ضربة لم تخطئك، فيقسمه نصفين. ثم يرجع إلى المسجد الأقصى فيجد الإمام والذين معه لا يزالون يقرؤون ورد صلاتهم يحمدون ويكبرون الله تبارك وتعالى، فيجلس معهم يحدثهم بمنازلهم في الجنة، يقول يا فلان لك عند الله كذا. وبينما هو يحدثهم بمنازلهم في الجنة أوحى الله له إني أخرجت عبادا لا يد لأحد بهم، يعني يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فحرز بعبادي إلى جبل الطور. فيخرج المسيح ابن مريم مع المؤمنين الذين معه من المسجد الأقصى ويهربون إلى ويهربون إلى جبل الطور، ثم يضرعون إلى الله أن يكفيهم شر هؤلاء، فيسلط الله عليهم مرضا يصبحون هلكا كنفس واحدة. ثم يخرج لهم زخم وريح نتنة تفسد ما حولهم من الأرض، فيضرع إلى الله أن يبعدهم عنها، فيبعث الله طيور كأنها البخات كأنها النجب فتحملهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم يقوم المسيح فيكسر الصليب ويريق الخمر ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث، ثم يبعث الله ريحا لينة فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فلا يبقى على الأرض إلا أهل الشرك ويتسافدون في الشوارع والطرقات كما تتسافد الحمر، ثم يقيم الله القيامة عليهم، فلا تقوم القيامة وفي الأرض من يقول الله الله. يقول ربنا هذا نذير من النذر الأولى، آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وعاتب المشركين أهل العربية أهل الفصاحة والبلاغة أهل الذرابة في اللسان التي لم يخلق الله أفصح منهم على الأرض، ما خلق الله على الأرض أفصح من الجيل الذين بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن كان كل نبي من الأنبياء يبعث فيما برع فيه قومه، فعيسى برع أرسل في قوم برعوا في الطب فكان يبرئ الأقمعة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وموسى برسل إلى قوم برعوا في السحر، فصار يلقي العصا تطلع حية ويحط إيده السمرة في جيبه تخرج بيضاء كأنها فضة من غير برص ولا مرض ولا سوء. وكذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قوم عرفوا البلاغة، صاروا أساطينها وعلماء البيان فيها، صحيح ما درسوا في جامعات ولا تخرجوا من مدارس، لكن كان لهم من الإدراك والفصاحة والبيان ما لا يخطر على بال أحد، وصارت للفصاحة عندهم منزلة يقدمونها على أبنائهم وآبائهم، وكانوا يقيمون في عكاظ، في سوق عكاظ وفي مجنة وذي المجاز أسواقا، هي صحيح للتجارة لكن الأصح منها أنها للخطابة للشعر والنثر. فيجعل منبر في السوق ويجلس عليه مثل النابغة الذبياني، مثل النابغة الذبياني أو أحد الشعراء المشاهير يجلس على المنبر، ثم يأتي الشعراء الرجال والنساء، رجال العرب من الشعراء ونساء العرب من الشاعرات، وكل واحد يقف قدام هذا الحكم الكبير ويلقي قصيدته، فالتي تصل الى الدرجة العليا تعلق على الكعبة. وقلت الرجال والنساء لان ممن كان يحضر الخنساء تماضر بنت الشريد الاسلامية، كان يعني صار الكلمة والبلاغة لها عندهم منزلة لا تضارعها منزلة، كل ذلك تهيئة وارهاص لاستقبال المبعوث البشير النذير الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لك ان يعني شعر، ما تظن الحين الجامعات لو شافوا الواحد قصيدة حلوة شوية قالوا ما افصح هذا، مع ان لو حطيته قدام قصيدة من تلك القصيد ذابت معها، لا تساوي معها شيئا، يدرس ويتخرج من اعلى الكليات في الدراسات العربية ولا يساوي ما يساوي حتى عبد من عبيد هؤلاء. قلت لك ان هذا كعب بن زهير وسنه 5 سنين أو 6 يلقي الشعر، كله قلت لك تهيئة للنبي محمد، تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن زهير يلقي الشعر وسنه 7 سنين و5 سنين حتى ويتغيظ ابوه زهير بن ابي سلمى المزني، يقول يا ولدي لا تقول الشعر، انا خايف يا ابني انك تقول شعره ضعيف ينسب الى بيت ابي سلمى ان شعرهم ضعيف، انا خايف بيتنا بيت شعر، الرجال شعراء والنساء شعراء، رجال البيت كلهم شعراء ونساءهم كلهم شاعرات، كلهن شاعرات، فيخاف ان الولد الصغير ما يحسن الشعر فينقل شعر عنه ما يصير زين ويؤثر ان بيت ابي سلمى منه هذا الشعر اللي قال هالكلام القاصر. ووكل به عبدا يضربه اذا قال الشعر، خليه يسرح معه على الابل، وكان كل العبد ما يسمع كعب بن زهير الطفل ابو 5 سنين يلقي شعرا يضربه ضربا مبرعا بامر ابيه، يضربه ضربا موجعا، حتى جاء العبد ذات يوم وقال لعمه زهير بن ابي سلمى يا عم قد عجزت عنه، كلما منعته اشتد في الشعر. فقال له كان راح حول المغرب يعني حول غروب الشمس رجعوا من السر، فقال يا كعب اركب يا ابن الناقة هاد، الولد الصغير ابو 5 سنين نط وركب على الناقة، ابوه الكبير ركب على الناقة المقابلة، ثم القى نصف بيت، القى نصف بيت، الاب القى نصف بيت يصف فيه الظليم، الظليم وهو ذكر النعام عندما يرقد على البيض، لان بيض النعام لا تراه الشمس، بيض النعام لا تراه الشمس، فالذكر والانثى يتقاسمان الوقت تماما، ذكر النعام وانثى النعام يتقاسمان الوقت، كل واحد له دورية لا تقصر لا تطول ولا تكسر، فاذا انتهى معاده جاء الذكر وجلس جنب الانثى، فاذا خلت شيئا من البيض بدأ يغطيه بجناحه حتى يغطيه تمام، اذا جاء موعد الانثى جت وعملت كما عمل معها الذكر، ولذلك يصير بياضه ما هو بصافي، بياضه ما هو بصافي، صير ميل للصفرة، ولذلك ربنا وصف نساء الجنة نساء الجنة بذلك، قال كأنهن بيض مكنون، وصف نساء الجنة بأنه مثل بيض النعام، إن وجوه نساء الجنة مثل بيض النعام، يعني بياض مشب صفرة، وهذا لون في النساء لا تكاد أمه إلا وتحب هذا اللون من النساء، ولذلك ربنا يصف كما قلت لك نساء الجنة بقوله كأنهن بيض مكنون. فلما ألقى نصف البيت شطر البيت قال أجز يا كعب، فالولد كمل البيت بأحسن من النصف الذي بدأ أبوه، فجاب شطر ثاني فالولد كمل بأحسن مما بدأ أبوه، فكل ما الأب جاب نصف بيت الولد يجيزه ويكمله. قال قد أجزتك يا بني. وتعرفون كعب بن زهير بن أبي سلمى صاحب قصيدة بانت سعاده فقلب اليوم متبوله اللي تعتبر من روائع الشعر، أقول كل ذلك كان تهيئة وإرهاصا لحبيب الله محمد، ولذلك كان حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولذلك كما قلت في وقت قريب قال قائلهم إن لما أرسلوا الوليد بن المغيرة اللي قليل الصوت عند قوله أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إنه لما جاء إلى النبي محمد وقال يا ابن أخي قد فرقت كلمتنا وشتت جمعنا وعبت آلهتنا وضللت ديننا، فإن كان اللي فيك مرض عالجناه، وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كان بك جني كذا وكذا. فقال يا عم انت فانتهى، فلما انتهى قال يا عم انتهيت؟ قال نعم يا ابن أخي. فقرأ عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ثم يلتفت بهم إلى السماوات العلى والأرضين فيقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وش يدري الأم بهذا اللي ما قرأ ولا كتب ولا عنده مدرسة ولا جامعة يفصل تكوين الكون وكيف كان بما يعرفه علماء أهل الكتاب؟ البحور من علماء أهل الكتاب يكادون يعرفون بعض ما عند محمد صلى الله عليه وسلم. فيقرأ عليهم حتى يصل إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فيضع يده على فم النبي محمد عليه السلام ويقول ناشدتك الرحم أن تكب. ثم يأتي قومه فيقول يا قوم والله إني أعرف السحر، والله ما هو بساحر، والله ما هو بشاعر، والله ما هو بكاهن، إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق أو معذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر. هذا وصف القرآن من أعداء القرآن، هيأهم الله ليستقبلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيقول أفمن هذا الحديث، القرآن هذا سمى حديث لأنه كلام والحديث كلام كما قلت لكم في الليلة السابقة، أفمن هذا الحديث تعجبون تستغربون وتضحكون؟ يعني من لجة وغلبة، ما هو ضحك، ضحك الحزين، ما هو ضحك الفرحان الجزلان، هم ما يضحكون ضحك الجزلان الفرحان، ضحك حسرة وحزن، إنما ضحك المكابرين المعاندين على حد قوله فيهم ويقولون قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني يضحكون ويسهرون غلبة حتى يسكتوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون؟ وكان اللي عليكم أنكم تبكون، كان بدل الضحك يكون منكم بكى، لأنكم إن متم على ما أنتم عليه صرتم إلى نار لا ينتهي حرها كلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ينادون وهم فيها يا مالك لخازن جهنم يا مالك ليقضي علينا ربه خليه يهلكنا يا مالك ادعي ربنا ان يهلكنا يا مالك. يقولون ان مالك تأطي راسه 40 سنة من سنوات الدنيا، 40 سنة هم في جهنم، اعوذ بالله والله ما نقدر عليها ولا دقيقة واحدة عسى الله ينجينا منها ببدء. يقول لهم يقول بعد ما يسكت 40 سنة يرفع راسه ويقول انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. قلت كذلك ان بعض الناس وان كان به بعض النوع من الانحراف يقول تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلا ذات افكاري فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وانما يضحك الناجي من النار. اللي ينجو من النار هو اللي يضحك. انتم قلت لكم جهنم وتضحكون. يقول حبيب الله ورسوله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كان عليكم البكى بدل الضحك. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون يعني جامدون او لاهون غافلون. ثم يأمرهم بالسجود والعبادة ثم يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة يقول اذا ترى جاكم اللي توعدوا جاكم اللي توعدون الساعة قريبة عجلوا وتابعوا النبي محمدا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اتى امر الله فلا تستعجلوا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهو يقول اقتربت الساعة اقتربت القيامة الساعة. والساعة تسمى ساعة ما هي 60 دقيقة اللي قسمنا لها اليوم والليلة وجعلنا اليوم والليلة 24 ساعة. العرب يستعملون الساعة في اللحظة. العرب كلمة ساعة عندهم كاللحظة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. المجرمون وين كانوا؟ وان كانوا قبلها كانوا في القبور. والقبور وش كانت عليهم؟ كانت حفرة عليهم من حفر جهنم. لان الانسان اذا وضع في القبر ان مات على الايمان الله يفتح له في قبره روضة من رياض الجنة. وان كان من اهل النار الله يفتح عليه حفرة يجعله حفرة من حفر جهنم. لذلك حتى صاحب الروضة اللي قبره روضة اذا قام يوم القيامة يقول كأنها لحظة لما يشوف نعيم الله وآيات الله. وكذلك الكافر لما يشوف الهول الاكبر الهول الاكبر والفزع الاكبر يصير عذاب القبر في غاية السهولة بالنسبة له. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعة من نهار. وهنا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. وقوله تبارك وتعالى اقتربت الساعة حان مجيئها. وانا قلت لكم الليلة اللي فاتت عند الكلام على قوله ازفة الازف ان النبي محمد يقول عليه السلام كيف انعم يعني كيف تلذذ بالطعام والشراب والنساء كيف انعم وصاحب القرن قد التقم قرنه واحنى رأسه واصغى متى يؤمر بالنفخ في الصور. ويقول حبيب الله ورسوله كما جاء في الحديث الصحيح بعثت والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى. يعني مثل الاصبع هذا اللي تسبي به هذا والاصبع الوسطى يقول انا والساعة كهاتين. وقلت لكم ان في القراءة يسألونك عن الساعة ايام مرساها ان بعض اهل العلم يقف عند قوله فيما كان يقول فيما ثم يبدأ انت من ذكراها يعني انت من علاماتها. وكما قال عز وجل في سورة محمد عليه السلام فقد جاء اشراطها جاءت علامات الساعة لكن لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض. والساعة كما قلت تسمى ساعة لانها لحظة على حد قوله وما امر الساعة عن القيامة قيام الناس من قبورهم وما امر الساعة يعني شأن قيام الناس من قبورهم الا كلمح البصر او هو اقرب. ما فيه الا ينادي المنادي ايها الاجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء فيقوم الناس سراعا الى رب العالمين كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول ها هنا اقتربت الساعة وانشق القمر يعني وقد رأيتم بأعينكم آية من آيات الله. كيف هذه الآية؟ الآية أن الكفار ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، وكان كل ما يقترحوا آية يقولوا إيش أرضنا كلها جبال، ليش ما تتحول مزارع وبساتين، وليش ربك ما يحط لك قصر من ذهب، وليش ما يحط لك سلم ترقى في السماء وينزل معك كتاب من عند ربك، أو يجي ملائكة وينزل ربك كمان ويجينا ويقول لنا أن محمد عبدي ورسولي، فيقول الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله أعوذ بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لما ألحوا عليه سأل ربه آية باهرة، فإذا بهم ينظرون القمر قد انفلق فلقتين، طبعا اللي في قلوبهم مرض يقولوا ما هو صحيح، ولكن مثل ما قال ابن كثير في تفسيره يقول قد تواترت الأحاديث الصحيحة الثابتة أن القمر قد انشق فلقتين صار حراء بين الفلقتين، والنبي عليه السلام يقول اشهدوا اشهدوا، يعني انظروا آية الله انظروا آية الله. روى ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله، ورواه البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الكتب الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القمر انشق بمكة فصار فلقتين بين جبل وصار حراء بينهما ثم رجع كما كان. وقد جاء في بعض الآثار وإن لم تكن في البخاري ومسلم أن قال بعضهم لعبد انظروا إذا كان محمد سحر عيوننا أهل مكة ما يقدر يسحر عيون الناس كلهم، لأن إن كان سحر عيوننا احنا أهل مكة وخلينا نشوف القمر في الجتين وهو ما هو في الجتين، انظروا واسألوا السفار اللي جاي من الخارج، إذا جاكم ناس من الشام أو من اليمن اسألوه. فيقول في الرواية هذه وهي في مسند الإمام أحمد أنهم لما جاءهم السفار قالوا في نفس اللحظة رأينا القمر كأنه صار فلقتين، رأينا القمر كأنه صار فلقتين. فيقول اقتربت الساعة وانشق القمر. وخمسة قد جاءت في حديث عبد الله بن مسعود يقول قد تحققت وثبتت وجاءت: البطشة واللزام والدخان والروم وانشقاق القمر. ما هو قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكان مثل ما أخبر الله نبيه، كانت الحرب بين فارس والروم، وكان أهل الجزيرة العربية خصوصا المسلمين يحبون نصرة الروم على نصرة أهل فارس، لأن أهل فارس وثنيين والروم أهل كتاب، فكان المسلمون يفرحون لو انتصر الروم على أهل فارس لأنهم أقرب منهم فقال ربنا في سورة مكية: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم يعني في بلاد الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكانت البضع سنوات كما قال رسول الله، ثم أعلى الله دينه وأعز نبيه ونصر حزبه وارتفعت راية الإسلام على الأرض كلها، وهرب قيصر وقال سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، فكان كما أخبر الله وأخبر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الروم والدخان، فقد دعا النبي محمد على أهل مكة عندما اشتد عنادهم وأذاهم له، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اعني عليهم بسبع كسبع سنين كسن يوسف او اشد، اللهم اعني عليهم بسبع سنين او بسبع كسن يوسف يعني كسنوات السبع اللي كانت حجاب لجماعة يوسف في مصر او اشد. فاستجاب الله دعاء النبي وجفت الارض وامتنع المطر سبع سنين، وصار الواحد منهم اذا مشى كأنه يرى الدخان بين السوارض من الجوع، واكلوا العلهز والقراد والما خلوا شيء يأكلون من الارض اللي يجدون يأكلون، واستجاب الله لنبيه فيه. هذه ثانية، وهذا الدخان، وكذلك البطشة يوم بدر، يوم بدر لما قال في سورة صاد اللي قريناها في الايام السابقة، في سورة صاد لما قال تهددهم قال جند ما هنالك، هذا في مكة الآية دي مكية، ومعركة بدر مدنية، معركة بدر مدنية. قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وهزم جندهم وانتصر ونصر الله جنده وأعلى رايته وأعز نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه كل لزام على عبد القفصاوي فيكون لزاما كلها يقول عبد الله بن جد تحققت. لكن لما جاءت قالوا سح، يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية، يعني ان يرى الكفار آية يعرضوا يعني ينكروها، يقولوا لا هذا سحر، يعرضوا ويقولوا سحر، ويقولوا سحر، هذا سحرنا ما هو حقيقة، سحر مستمر. وكلمة مستمر عند اهل العلم تحتمل معنيين، كلمة مستمر وقالوا سحر، يقولوا سحر مستمر تحتمل معنيين، يعني اما مواساة لهم كأنهم يقولوا لا تزعلوا يا جماعة ترى كلها ساعة ويروح سحر محمد ويموت محمد ونستريح منه، مستمر يعني رايح فايت، مثل ما تقول الريح ده واستراح، ومثل ما قال الشاعر لا يألف الدرهم المضروب صرته لكن يمر عليها وهو منطلق، يقول يمر على طول ويروح، يعني سحر مر ذاهب ما هو قاعد، ان محمد يموت وسحره يضيع. هذا على معنى ان مستمر يعني فايت ورايح بسرعة، ما تزعله ولا تنزعجه وتثبته بعده. والقول الثاني وهو الصحيح ان مستمر يعني سحر محكم، سحر فتله محمد وابرمه واحكمه، هذا سحر من محمد سحر عجيب، هذا سحر من محمد سحر عجيب، هذا معنى مستمر يعني قوي. ومنه الحبل، اذا فتلت الحبل فتل، قلت حبل ممرور، حبل ممرور يعني حبل محكم الفتل شديد قوي، حبل ممرور. وقالوا سحر مستمر يعني قوي. ومنه في الآية اللي قرأتها في سورة النجم على وصف جبريل ذو مرة فاستوى، يعني احكام العقل وقوته كما قلت، فالمادة تدور على قوة، على قوة الشيء وشدته. وقالوا سحر مستمر يعني سحر محكم قوي، يعني ان اللي جاكم هذا القرآن واللي بشوفه من آيات اللي يقول عليها محمد هذه كلها سحر مستمر وكذبوا. وقالوا سحر مستمر وكذبوا، يعني واستمروا في التكذيب واتبعوا اهواءهم، صاروا يجرون وراء شياطينهم. اسمع اسمع القاعدة، اسمع القاعدة اللي سارت مسر المثل، المثل السائر، وكل امر مستقر. يقول كل نبأ لغاي، مثل ما قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلم، كل نبأ لغاية، لكل نبأ ما في خبر يجي الا وراه غايته، والدنيا غايتها الاخرة، والاخرة جنة ونار، فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير، لكل نبأ غاية، ولكل نبأ وكل نبأ مستقر. ولقد جاءهم، يقول وعظتهم وزجرتهم وبينت لهم ونصحت لهم، ولقد جاءهم من الآيات، من العظات والتذكير، من الآيات الكونية والآيات المتلوة، والآيات من الآيات الكونية الثابتة والمتجددة، الآيات الثابتة والآيات المتجددة والآيات الباهرة والخوارق التي تأتي على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وكم له من آية خارقة، كم لرسول الله من معجزة ثابتة ظاهرة جلية واضحة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.